بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا بكرمك علما. وبعد، كنا أنهينا فتحة الأمر والنهي وما يتعلق بهما من أصول وفروع، فالآن ننتقل إلى مبحث آخر من كليات أصول الفقه وهو المجمل والمبين. فقال أولا: المجمل تعريفه الإجمال لغة الإبهام، يعني عدم وضوح الشيء يكون مجملا، إذا كان غير واضح يكون مجملا، مأخوذ من أجمل الأمر إذا أبهمه، أجمل الأمر إذا أبهمه. واصطلاحا ما لا يفهم معناه من لفظه عند سماعه، ما لا يفهم معناه من لفظه عند سماعه، بل يفتقر في معرفة المراد إلى غيره. فالمجمل مفتقر إلى البيان، المجمل يفتقر دائما إلى بيانه، نعم، لأن السامع لا يفهم المراد من ذلك البيان، فيحتاج إلى بيان ذلك اللفظ المبهم الذي لا يتضح معناه، كما عرفه كثير من محققي الأصوليين كابن حاج والرازي والآمدي: ما لم تتضح دلالته، ما لم تتضح دلالته. فالمجمل هو الذي لم تتضح دلالته. قال: فاللفظ إن دل على معنى واحد فهو النص. هذا سيأتي معنا، النص في أصول الفقه هو ما دل على معنى واحد. اختصره الإمام الجواني بقوله: ما كان تنزيله تأويله، ما كان تنزيله تأويله، أي لا يقبل تأويلا، ما لا يحتمل تأويل، ما دل على معنى واحد، هذا يسمى عند الأصوليين النص. هذا عند الجمهور، نحن لهم طريقة أخرى، أحناف لهم طريقة أخرى، فعندهم القضية تنقسم إلى مفسر ومشكل. الأحناف ماذا يقولون؟ وهي يعني طريقة من دقيقة، يقولون كالآتي: يقولون المجمل اللفظ المبهم إذا كان بيانه بطريقة وافية وكافية وشافية، فهذا الذي بين بطريقة كافية وشافية ووافية يسمى مفسرا، يسمى مفسرا. مثاله قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فالصلاة مجمل، فبينت بيانا كافيا وشافيا، صفتها، صفاتها، أركانها، شروطها، كل ما يتعلق بالصلاة حتى مقدماتها من طهارة وغيرها. فالصلاة بعد ذلك البيان الذي يعني تعلق بهذا المجمل أنه لم تتضح دلالته، ما لا يفهم معناه من لفظه عند سماعه، فهذا يسمى مفسر. واضح؟ بالنسبة للمشكل عندهم ماذا يقولون فيه؟ يقولون: هو ما بين بيانا لكن ليس كافيا وكافيا، بين لكن ليس شافيا وكافيا، يحتاج إلى بيان. فهذا الذي يحتاج إلى بيان قالوا هو محط نظر المجتهدين في مسألة القياس والاستحسان وما شكل ذلك في العمل والنظر فيه. مثاله قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فالبيع بين ما هو الحلال فيه وما هو كذلك الربا، فقاطع في الحديث: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر مثلا بمثل سواء بسواء. واضح؟ لكن هناك أشياء أخرى في الوجود غير هذه المسميات، هذه المسميات هي تسمى بالربويات يعني. فبين ما هو الذي يكون ربويا لكن ليس بيانا كافيا وشافا فيسمى مشكلة، وهذا هو مناط الاجتهاد. لذلك القياس يكون فيه صح أم لا؟ قال فاللفظ إن دل على معنى واحد فهو النص، وإن دل على أكثر من معنى ودلالته على تلك المعاني على السواء فهو المجمل. يعني هذه الاصطلاحات أكبر معين لها المنطق، واضح؟ فهناك إن دل على أكثر من معنى ودلالته على تلك المعاني على السواء فهو المجمل، يعني ليس هناك أرجحية. وإن كانت دلالته على تلك المعاني أكثر من بعض فهو الظاهر، فهو الظاهر، يعني الظاهر هو ما كانت كفته هي الراجح، ما دل على أمرين أحدهما أظهر من الآخر، هذا الظن، نعم أم لا، تعريف الظن. والمرجوح هو المحتمل، والمرجوح هذا يسمى مؤولا عند الأصوليين، هو المؤول، لا يقدم على الظاهر إلا بدليل يعني صريح، واضح؟ يقدم المؤول على الظاهر كما تقدم الحقيقة على المجاز، المجاز على الحقيقة بأداء يعني بقراء وأدلة يعني هي التي يقدم فيها المعنى المجازي على المعنى الحقيقي. فكذلك هنا المعنى الراجح هو الظاهر والمرجوح هو المؤول، هذه طريقة الجمهور. نرى أنها أربعة دلالات: النص، المجمل، الظاهر، المؤول. الأحناف طريقتهم يعني تقسم إلى ثمانية، وهي دقيقة ولطيفة جدا وفيها دقة نظر يعني، وبالنسبة لي يعني تعجبني أكثر من طريقة الجمهور، وهذا يحتاج إلى دراسة في كتاب الأحناف أو كتاب آخر يعني يكون مؤلفه له نفس يعني في كتب المعاصرة نفس حنفي هو حنفي، وما هذا المؤلف هو شافعي واضح حتى من نقول. وقال الماوردي هذا من كبار الفقهاء الشافعي: إنما جاء الخطاب بالمجمل وإن كانوا لا يفهمونه لأحد أمرين. طيب قد يتساءل متسائل لماذا خطبنا بالمجمل؟ واضح؟ هنا ليس مقصد الشريعة مقصد الشارع أن يلبس على الناس أو أن يكون الخطاب مبهما، لأن الإبهام يعني ليس من متطلبات التكليف، لأن فيه ماذا مشقة قد يعسر التوصل إلى المراد منه، وهذا يعني قد يتعلق بما في التكليف بما لا يطاق. وعند الجمهور أن التكليف بما لا يطاق مستحيل عقل، لذلك الخطاب المجمل يعني هو في حقيقة الأمر هو مجمل، وفيه يعني وهو مراد من الشارع، لأن مصادر التشريع تعتمد على خطاب الله تبارك وتعالى وما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرها من الأدلة الإجماع والقياس والأدلة الأخرى المختلفة فيها. فكل هذه الأدلة هي كما بينا أرشد إليها كتاب الله تبارك وتعالى، فكأن القرآن حواها، فكأن الله سبحانه وتعالى هو الذي وهو فعلا حقيقة مثلا كلامية عقدية فعلا هو بيان كله من الله تبارك وتعالى عندما قال سبحانه وتعالى: وما أتاكم الرسول وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا إرشاد إلى اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يكون مبينا، تكون سنته مخصصة، يكون كذلك تكون سنته كذلك مبتدأة، أي هي المصدرة للأحكام ابتداء، وكلها في حقيقة الأمر هي يعني هي حكم الله تبارك وتعالى، هي حكم الله سبحانه وتعالى. كذلك الإجماع أرشد إليه سبحانه وتعالى، فكل ما تحتويه الشريعة الإسلامية في حقيقة الأمر هي مصدرها الباري تبارك وتعالى، سواء كان بالقرآن أي هذا الخطاب، أو بالسنة، أو الإجماع، أو القياس، أو الاستحسان، أو عمل الذين، كلها واضح، لأنه أجاز ذلك وأجاز ذلك وأجاز ذلك وأجاز ذلك. ولذلك من المسائل الكلية أن المجتهد ليس منشئا، وهذا ما يتوهمه كثير من العلمانية والذين يريدون أن يقيسوا الكهنوت على أهل الإسلام أو علماء المسلمين، أو أن يقيسوا القساوسة والمبادئ الكنسية على المبادئ الإسلامية التي هي في حقيقة الأمر مغايرة بين مناقضة تمام التناقض، لا يجتمعان أبدا هذان المنهجان، هذا منهج الباطل وهذا منهج الحق. فالمجتهد عندنا ليس مش منشئا للحكم، وإنما مظهر لحكم الله تبارك وتعالى. فقال هنا: إنما جاز الخطاب بالمجمل وإن كانوا لا يفهمونه لأحد أمرين. الأول لكون إجماله توطئة للنفس على قبول ما يتعقبه من البيان، وهذه يعني هذا أسلوب بديع وهي تربية إلهية ملحوظة في يعني ثنايا التشريع الإسلامي، التدرج وملاحظة نفوس الناس أنه أعلم بها فيستعدون لقبول ما يتعلق بذلك. أقيموا الصلاة، نعم، هناك استعداد إلى أن هناك أمرا من الله سبحانه وتعالى منوط بكل من آمن بالله تبارك وتعالى، بكل مكلف يسمى صلاة. طيب كيف فالسعادة فيأتي البيان، نعم. لذلك ما يجوز التأثير البياني عن وقت الحاجة، لكون إجماله توطئة للنفس على قبول ما يتعقبه من البيان، فإنه لو بدأ في تكليف الصلاة وبينها مباشرة لجاز أن تنفر النفوس منها ولا تنفر من إجمالها. وكذلك يعني التدرج في التشريع هذا ملاحظ في تحريم الربا، في تحريم الخمر وغيره. وورد عن سيدة عائشة أنها قالت: لو كان فيما أنزل، لو كان في أول فيما أنزل، يعني أول ما أنزل، لا تزنوا ولا تشربوا الخمر ما استجاب أحد، لكن الله سبحانه وتعالى تدرج بهم إلى أن أتى، إلى أن طلبوا يعني حكما شافيا يتعلق بالخمر. واضح؟ نعم. الثاني أن الله تعالى جعل من الأحكام جليا ليتفاضل الناس في العلم بها ويثاب على الاستنباط لها، فلذلك جعل منها مفسرا جليا وجعل منها مجملا خفيا، وهذا الخفي هو ما يتعلق يعني بعقول الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى واكتملت فيهم الآلة إلى فهم نصوص الله تبارك وتعالى وما يتعلق بالأخلاق الأحكام، فيستخرجون تلك الأحكام لعلمه الذين يستنبطونه منه. نعم. وهذا مراد الشارع كذلك، من مرادات الشارع تبارك وتعالى أن جعل هذه الفصحى لما يسمى بالاجتهاد والاستخراج والاستنباط مع توفر الشروط اللازمة، فيكون مظهرا لحكم الله تبارك وتعالى. قاعدة مهمة، لماذا أصول الفقه هو العمود الفقهي للدين؟ كل أصل من أصوله تلاحظ أنه رد على المعقولين الآن، لكن كما قال شيخنا سيد الشيخ خاشع حقي في هذا الزمان: إنما هو منطق القولاء قوة المنطق، يتكلمون على يعني إنسان قليل العلم أو ساذج أو ضعيف فيتلاعبون به في مجلسهم أو يأتون بسفهاء القوم وكأنهم هم سادة الأمة وعلماء، وهكذا يسفهون أحلام المسلمين وهيهاته. نعم، إن لله رجالا حاول قبلهم أن يطمس دين الله فلم يطمسوا، ولكنه قسم ظهره. نعم، الإجمال واقع في الكتاب والسنة. نعم، لكن ما بعد هذه القاعدة، ولكن لم يبقى مجمل بعد موت من النبي صلى الله عليه وسلم. تذكرون الموطأ ماذا قال للعلماء كالزرقاني وغيره في مسألة ذلك الرجل الذي سأل عن صلاة الصبح؟ بينا يعني بطرق ما ببيان الطرق وغير ذلك أنه ليس تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة، لكنهم من التأويلات قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لن يقبض حتى يتم الدين به ويكمل. واضح؟ لا، لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، ولأنه لا يصح تأخير البيان عن وقت الحال البين، قواعد دائما هي هي. قال واستدل هنا في الحاشية ابن المنير بقوله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. قال هذا الحديث دليل على جواز بقاء المجمل بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر في الاستدلال بذلك نظر، إلا إن أراد به أنه مجمل في حق بعض دون بعض. بالنسبة للجاهل هو مجمل مبهم بالنسبة إليه، يخفى عليه. واضح؟ ليس دائما الجاهل هو العامي، الجاهل يعني خاصة الخطر من الجاهل المركب، إن كان فيلسوفا أو دكتورا أو من عشقية. فمن هو في نظري الله تبارك وتعالى ونظري رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة هذا الدين أنه جاهل، جاهله مركب. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، أصلا لا يعلمهن كثير من الناس، معناتها دليل أنه لا، معناتها الدليل على أنه كل شيء واضح إلا أنه القلة هي اللي تعلم. هذه المشتبهات يعني اختلف في تفسيرها، منها يعني أن هذا المشتبه هو الذي يبينه العالم، أو يعني أنه يعني في ذاته هو جائز لكن الأفضل اجتنابه. هذا توجيه واضح، لأن في هذه المشتبهات يكون إذا كان الحلال بين والحرام بين، فهذا ليس يعني محط النظر، وهذا ليس محط نظر أي الاجتهاد. الاجتهاد هو النظر، لو الاجتهاد هو يومئ بماذا؟ بأن متعلقه ماذا؟ ظني، لذلك يختلف فيه من غم وضع الاجتهاد ظني، لذلك يختلف فيه. هو مختلف فيه، لو كان قطعيا لا يختلف فيه. مفهوم؟ قال هنا أسباب الإجمال، ما هي أسباب الداعية للإجمال؟ أولا كون اللفظ غير موضوع لمعنى معين، الاشتراك هو الإجمال، ليس موضوع لمعنى معين، يحتاج إلى يعني إما تنصيص أو يعني قراءة. في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فما هو حقه؟ نعم، طب ما قدروه وما هي كيفيته وفي ماذا؟ فهي مجملة في المقدار، فإن الحق غير موضوع في كلام العرب لشيء معين. الحق يعني كلمة واسعة، فأي أي حق، بل هو محتمل للقليل والكثير، فلا يفهم من الآية حتى يرد ما يبين المراد منه، هذا حق. وقوله عليه الصلاة والسلام وهذا بين في السنة، إتي لي يعني بآية من كتاب الله تبين يعني مقادير الزكاة والأصناف ومشاكل الناس. لا، كذلك الصلاة وغير ذلك. لذلك الذي يعني يريد أن يلعب بالمصدر التشريعي الأصل الثاني وهو السنة يعني فعلا يعني إما غبي أو مجنون أو أعمى أو إنسان يعني لعب به الشيطان، فاتخذه الشيطان يعني عاملا من عماله أو عبدا من عبيده أو رقيقا من أرقائه أو زنجيا من زنوجه وظفه عنده من غير كنفسه ستاك. أي واضحة العملية يعني، ما يكون هيش إنسان يعني مثلا ملحد من الزوج ما يكون هيش في واضح كيف يصلي وكيف يصلي المسلمون أو بالسنة. نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله نقف. فمن قالها فقد عطل مني ماله ونفسه إلا بحقه. كذلك ما هو حقه؟ تبينها. هذا السبب الأول الإجمال أن اللفظ غير موضوع لمعنى معين يحتمل واسع الحق عند العرب واسع فتحتاج إلى بيان. ثانيا من الأسباب الحاملة للإجمال كون اللفظ موضوعا لمعنى بعينه، هو موضوع لمعنى بعينه لكن دخله استثناء المجهول، فهذا الاستثناء هو الذي جعله مبهم. هذه الصورة ذكرها على ما أتذكر يعني لسنوات محليتيش الكتاب الشيرازي يعني في النماء، هذه الصورة هذا نفس المثال نفس المثال كقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام، واضح لا هي بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليه. هنا الاستثناء هو الذي أبهى الأنعام، واضح عند العرب ما هي الغنم البقر الإبل، طيب إلا ما يتلى عليكم هذا هو الذي تسبب في الإبهام دخول الاستثناء المجهول على هذا النص. فإن قوله تعالى بهيمة الأنعام مبين، ليس مبين، مبين واضح لأنه موضوع للأنعام وهي الإبل والبقر والغنم واضح. فلما قال إلا ما يتلى عليكم صار الجميع مجملا لأننا لا نعلم المستثنى، وكل واحد من الجملة المذكورة يحتمل أن يكون هو المخصوص فلا يجوز العمل به حتى يبين، يعني المجملة لا يجوز العمل حتى يبين. طيب إلا ما يتلى عليكم احتاج إلى بيان وبيان السنة الأنعام الجمال كيف تكون نصابها، الغنم كذلك كيف يكون نصابها، والبقر وكذلك من حيث السن من حيث الأوصاف الشروط كل وتبين إلا ما يتلى عليكم. فتلاه صلى الله عليه وسلم بوحي من الله لأنه ليس يعني هذا مما يكون يعني برأي، إنما هو وحي من عند الله تبارك وتعالى. وهذا السبب الثاني. ثالثا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يحتمل وجهين احتمالا واحدا، ولا يعلم على اي وجه فعله، كما روي انه صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في السفر، فان هذا يحتمل السفر الطويل والقصير لان كل منهما يسمى سفرا، والمراد احدهما اما هذا او هذا، لا يمكن ان يكون كلاهما يعني المقصود لأنه سفر واحد فيجب التوقف فيه إلى أن يقوم الدليل على أي وجه فعله. فبين أن المراد بالسفر هنا السفر الطويل ليس القصير الذي يكون رخصة لقصر الصلاة واستباحة الفطر في نهار رمضان وما يتعلق بالمسافر من أحكام. رابعا، قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بحكم معين في قضية تحتمل احتمالين على صفة واحدة. مثاله ما أخرجه الإمام مالك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة، فإنه يجوز أن يكون أفطر بالجماع أفطر أو أكل، فلا يجوز حمله على أحدهما إلا بذلك، وكان الدليل أنه بالجماع أنه وطئ زوجته في نهار رمضان عاملا. هذا ما من يستوجب عليه عتق رقبة. وقد جاءت الروايات الصحيحة بين المجملة وأن هذا في الذي جامع آله في رمضان بطرق أخرى. خامسا، كون اللفظ موضوعا بمعنيين مختلفين كالمشترك، كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فالقرء عند العرب يحتمل معنيين، الطهرة والحي، واضح؟ فهذا يحتاج إلى بيان، هو مجمل، واضح إن شاء الله تعالى هذا الباب. نعم. قال والاشتراك يكون في الاسم والفعل والحرف. الاشتراك يكون في الاسم والفعل والحرف. مثال الاشتراك في الاسم القرء، قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فهو محتمل بالطهر والحيض احتمالا واحدا، فلا يجوز الاحتجاج به حتى يعلم المراد منه. وكل إمام له أدلة قامت عنده جعلته يفسر القرعة بأنه طهورا أو بأنه حيض. قال هنا في الحاشية من الطريق أن الشافعي وأبا عبيد القاسم بن سلام تناظرا في القرء، فكان الشافعي يقول إنه الحيض وأبو عبيد يقول إنه الطهر، فلم يزل كل منهما يقرر قوله حتى تفرقا، وقد انتحل كل واحد منهما مذهب صاحبه وتأثر بما أورده من الحجج والشواهد. نعم، اي لا شك دقيقا هذا الكلام ليس دقيقا، الامام الشافعي لما يقال الامام مالك، انما الامام الشافعي قامت عنده الادله رجح ان القرء هو الطهر، واضح؟ لانه مشترك. نعم. طيب الحياة في الحياة ولهم أدلة، يعني ما يفوق ال 21 دليل كل واحد منهم. ومثله الشفق، قال تعالى فلا أقسم بالشفق، وقال عليه الصلاة والسلام وصلى بي أي جبريل العشاء حين غاب الشفق. مرة معنا في الموضوع، فالشفق يطلق على الحمرة التي ترى بعد مغيب الشمس، وبه أخذ الجمهور، وعلى البياض الباقي في الأفق الغربي بعد الحمرة المذكورة، وبه أخذ الحنفية. وحجة الحنفية أن الشفق في الأصل الرقة، ومنه ثوب شفق إذا كان رقيقا، ومنه الشفقة وهي رقة القلب، وإذا كان هذا أصله فهو بالبياض أولى منه بالحمرة. البياض يكون في السماء بعد المغرب بعد غروب الشمس، لأن أجزاء الضياء رقيقة في هذه الحال، وفي معه الضياء في الحمرة أكثر، يعني هي البياض يكون بعد الحمر أو بعد الحمر. نعم، فوقت المغرب يمتد إلى هذا البياض، ليس إلى غياب الشفق الأحمر. لاحظ عند غياب الشفق الأحمر ترى بياضات منبثقة في السماء كثير، المزيان يعني حتى نظر إليه يريح الذهن. هذا وانا مازال الوقت المغرب عندنا احنا. وعلي سيدي اخر وقت العشاء حتى يغيب هذا. لان اجزاء الضياء رقيقة في هذه الحال وفي وقت الحمرة اكثر. وحجة الجمهور نقل اكثر اهل اللغة ذلك وأن الشفقة هو الحمرة. هذا ما على مرة معنا في الموطن، لأن الحمرة لما كانت بقية ضوء الشمس ثم بعدت الشمس عن الأفق ذهبت الحمرة. نعم، هذا اختلاف الشفقة. شوف أنت اختلاف هذا اللفظ ما أدى إلى خلاف فقهي. ومثال الاشتراك في الفعل، هذا الاشتراك في الاسم يقرأ الشفقة. قوله تعالى لا تضار والدة بولدها، فقوله تعالى لا تضار يحتمل كونه مبنيا للفاعل، يعني مبني للمعلوم ليس للمجهول، ومبني للمفعول يعني مبني للمجهول. وينبني عليه حكم شرعي مهم، يعني إذا قلنا مبني للمعلوم والدة هي فاعل، وإذا قلنا مبني للمجهول نائب فاعل، ونائب الفاعل حقيقة هو مفعول به، فيختلف المعنى، المعنى يختلف. وهو أن الحضانة هي حق الولد أو حق الأم. نعم. قال مثال الاشتراك في الفعل قوله تعالى لا تضار والدة بولدها، فقوله تعالى لا تضار يحتمل كونه مبنيا للفاعل او مبنيا للمفعول. وينبني عليه حكم شرعي مهم، وهو ان الحضانة هي حق الولد ام حق الام. في وهذا الحكم الشرعي يستفاد من الفعل، اما ان يكون مبنيا للمعلوم او مبنيا للمجهول. فعلى الاول يعني مبنيا للمعلوم، أصله لا تضارب امرأة بولدها، يعني هذا فعل مضارع مرفوع مبني للمعلوم، امرأة فاعلة أي لا تضر امرأة ولدها، أي لا تحرمه حق الحضانة. فإذا كان مبنيا للمعلوم فالحضانة حق الولد ليس حق الأم، حق الولد شرع. وعلى الثاني إذا كان مبنيا للمجهول أصله لا تضارر امرأة بولدها، أي لا تحرم حقها من الحضانة، فيتكون الحضانة هي حق الأم، هي حق الأم. واضح؟ رأيتم كيف يعني فهم كتاب الله كيف يكون من آلاته الرئيسية اللغة العربية؟ يعني كيف تفهم كتاب الله تبارك وتعالى وانت لا تتقن اللغة؟ ومنه قوله ومثله قوله تعالى والليل إذا عسعس، فهو مشترك بين أقبل وأدبر، يعني أقبل الليل أو أدبر، يعني بمعنى أن النور يعني ازدحم مع الظلمة فدفعه وحل محله، أقبل النهار أو أقبل الليل في لفظ عسعس، فهو مشترك في اللفظ إما إقبالا أو إدبارا. فهمنا الآية؟ فممكن يحتمل الآية والليل إذا عسعس يعني أقبل، والليل إذا عسعس يعني أدبر، يعني النهار. ومثال الاشتراك في الحرف، هذا الاشتراك بالفعل انتهينا منه، وكذلك الاشتراك في الاسم. مثال الاشتراك في الحرف من، في قوله تعالى في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فلفظة من هنا محتملة للتبعيض ولابتداء الغاية ولكل معنى. وهنا محط اختلاف المشاهدين. فعلى الأول اشترط في التراب أن يكون له غبار يعلق باليد، وهذا ما اشترطه الشافعي إذا كان للتبعيض. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ماذا؟ من الصعيد الطاهر. فهنا إذا كانت من للتبعيض يعني يجب أن يبقى شيء من ذلك التراب يعلق به من غباره حتى يصح التيمم. ليصح المسح به وعليه الإمام الشافعي وأحمد. وعلى الثاني لا يشترط ذلك. إذا كانت من ابتداء الغائط فلا يستفاد منه من ذلك أنه يشترط فيه التيمم أن يعلق باليد شيء من الصعيد الطاهر، وهو أصل الصعيد هو التراب. واضح؟ نعم. فهذا الاختلاف في الحرف أدى إلى هذا الاختلاف في حرف. كذلك أستطيع أن نقول كذلك في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم في القلوب. فهناك من قال أن الباء للتبعيض أنها زائدة أو أنها للإمساح. وعلى ضوءه اختلف الفقهاء أن الواجب في مسح الرأس كل الرأس وهو الإمام مالك، لأن الباء عنده زائدة. الإمام أبي حنيفة الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه قال أنها للإلصاق، بمعنى إذا وضعت يدك على رأسك ما يكون وضع اليد على رأس ذلك هو الواجب وهو ربع الرأس. الإمام الشافعي قال أن من التبعيض فيصدق المسح الواجب على بعض الرأس ولو شعرة، لأن شعرة بعض الرأس وهي صادقة عليه. ومثله قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فالواو من والراسخون تحتمل العطف. هذه الآية مهمة جدا، يعني يستعملها بعضهم في تحريم التأويل، ما يسمى بالتأويل. نعم، تحتمل العطف فيكون المعنى الله يعلم تأويله والراسخون كذلك في العلم، مش الراسخون بشيء آخر. إذا كان هذا العطف والأصل في استعمال الواو العطف، أصل معناها العطف، فتكون وتحتمل الاستئناف وما يعلم تأويله إلا الله ينتهي ولا المعنى، والراسخون في العلم جملة جديدة مستعملة. فتكون معرفة التأويل خاصة به تبارك وتعالى. فهنا الواو هي التي تغير الفهم. وأصل الواو هو ماذا؟ أصل. نعم، نتوقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.